بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. وتنا اخوات الايمان والاسلام مع مسك الختام تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دفاقا. جزاء السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم يوم Thank you. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة Yeah. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها ضحاها فإذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما Thank you. وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ المقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت الانارة الحديثة تحت ادارة الحاج شيع عبد السلام المقيم بمسهلة. يطلب تلفونيا 547-28-50 بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى تحت ادارة اولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي دريا جميلة. حضرات سادة المعزين سعيكم مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.